أكثر رطوبة من الآخر فسوف يكون وزنه أثقل. أثقل. نعم. ولا بيع ما أصله إذا تفاوتا في النعومة لأنه لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. ماشي. جاء السؤال. نعم. لا لا بد يتساوي في الوزن. لا بد. أقصد لن يتساوي في الوزن في الوزن في الكيل وزن لا بد يوضع هذا في كفة وهذا في كفة. يتساوي في الوزن. إذا تساوي في الوزن جاز. لكن سوف يختلف في الحقيقة في الكيل. ما علينا الكيل ما دام الآن أننا اعتبرناه بالوزن ما هو بلازم الكيل. كما قلت لكم الحب إذا طحن انتشر. وصار الصاع الواحد صاع ونصف مثلا لا بد ان نختلف. بارك الله فيكم. لو زدنا في وزن الحب الذي لم يطحن وكانت الزياده في مقابل العمل اي المذهب لا يعتبرون هذا ما زاد بالصنعه لا عبره به وهذا هو الاقرب انه لا عبره به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمر الطيب الذي يؤخذ الصاع منه بالصاعين من الردي قال هذا عين الربا فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة في مقابلة الوصف لكن لقائل أن يقول هذا زيادته بأصل الخلقة بخلاف ما زاد بالصنعة فإنه زاد بعمل آدمي لكن مع ذلك سد الباب أولى لأن حتى لو قلنا بجواز الزيادة مقابل الصنعة هل نحن نضمن ان الزياده في هذا الذي في غير المصنوع بقدر قيمه الصنعه تماما؟ نعم ما ندري قد يضيفون اكثر من قيمه الصنعه لذلك نرى ان سد الباب اولى ويقال الحمد لله الامر واسع بيع هذا الذهب الذي غير مصنع واستلم الدراهم ثم اشتري ذهبا مصنعا يعني ما في شيء باب مستور. ثلاثة اثنان ايش؟ ها؟ اثنان أخذ اثنان؟ يلا يا عاش. يقول المؤلف رحمه الله يقول ولا يجوز بيع حب بدقيقه وعن إذا تساوي وزن. نعم. معلوم من المذهب وعند العلماء أن المذهب لا يجوز. المكينة إلا المكينة يجوز المكينة لا يباع إلا كيلو والمنزول لا يباع إلا وزن. والآن رجحنا هذه الرواية. إي نعم رجحناها. وجه التساوي حاصل ما دام بالوزن فالتساوي حاصل وفي الاشياء الاخرى مثل الحبوب الغير مصنعه يعني قال فيها هو في روايه اعم من هذا ان ما يباع كيلا ويعتبر بالكيل فانه يجوز ان يعتبر بالوزن ولا عكس لكن بشرط التساوي في الرطوبه واللبوسه. نعم ثلاثة. إيه لكن الشيخ التفريعات. إيش؟ التفريعات على بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. وش حاجة الناس اليوم إلى هذا؟ الناس أليس يشتري؟ لا هذا من أفريقيا. حتى من أفريقيا. لا يوجد عندهم هذا كثير. عشان؟ ها؟ لأجل. لأن ما عندهم نقد سائل. تجدهم يتبايعون على هكذا. بيع عليه الثور وبيع عليك بقرة ثور بقرة ومار بحصان وما شابه ذلك. وأما عندنا في الظاهر ما له وجود. لا الحمد لله عندنا ما هو موجود لأن عندنا القروش كثير. نعم. ولا يجوز بيع أصله بغيره كالزيتون بعصير سم بعصير ولا يجوز بيع أصله بعصير. ماذا الفصل هذا؟